من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم الحكم والإمارة في العرب بصوت شادي إيهاب. حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام، رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب، حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين، قسم منهم ملوك متوجون لكنهم كانوا في الحقيقة غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر، لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج. والملوك المتوجون هم ملوك اليمن وملوك آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. الملك باليمن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور ب25 قرنا قبل الميلاد، ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم ب11 قرنا قبل الميلاد. ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي: 1- القرون التي خلت قبل سنة 650 قبل الميلاد، وكان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم بلدة الصرواح التي توجد أنقاضها على مسافة يوم إلى الجانب الغربي من بلدة مأرب وتعرف باسم خريبة. وفي زمانهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مأرب، والذي له شأنا كبيرا في تاريخ اليمن. ويقال إن سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل بلاد العرب وخارجها. 2- منذ سنة 650 قبل الميلاد إلى سنة 115 قبل الميلاد، وفي هذا الزمن تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح، وتوجد أنقاضها على بعد 60 ميلا من صنعاء إلى جانبها الشرقي. 3- منذ سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية، وفي هذا العهد غلبت قبيلة حمير على مملكة سبأ، واتخذت بلدة ريدان عاصمة لها بدلا من مأرب، ثم سميت بلدة ريدان باسم ظفار، وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من يريم. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز ثانيا، ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا. وهذه العناصر هي التي سببت في تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. 4- منذ سنة 300 ميلادية إلى أن دخل الإسلام في اليمن، وفي هذا العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 ميلادية، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة 378 ميلادية. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب، حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العارم في سنة 450 ميلادية أو 451 ميلادية، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. وفي سنة 523 ميلادية قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران، وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا، ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله: قتل أصحاب الأخدود الآيات. وكان من جراء ذلك نقمة نصرانية ناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان على بلاد العرب، فقد حرضوا الأحباش وهيأوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياط سنة 25 و500 ميلادية. وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحد قواد جيشه، وحكم بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة. وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل. وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس، وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال في سنة 75 و500 ميلادية بقيادة معد يكرب ابن سيف ذي يزن الحميري، واتخذوه ملكا لهم. وكان معد يكرب أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن، وولي كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية، فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن حتى كان آخرهم بازان الذي اعتنق الإسلام سنة 38 و600 ميلادية، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن. الملك بالحيرة. كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوروش الكبير من 557 إلى 529 قبل الميلاد، ولم يكن أحد يناوئهم حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 326 قبل الميلاد، فهزم ملكهم دارا الأول وكسر شوكتهم، حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك يعرفون بملوك الطوائف، واستمروا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 230 ميلادية. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشير مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 226 ميلادية، فإنه جمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار. وفي عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر، وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كانوا يتخوفوهم، وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان. وكان يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية. وكان موت جذيمة حوالي سنة 268 ميلادية. وبعد موت جذيمة ولي الحيرة عمرو بن عدي بن نصر اللخمي، أول ملوك اللخميين في عهد كسرى سابور ابن أردشير، ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوالى على الحيرة حتى ولى الفرس قباذ بن فيروز، وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتبعه قباذ كما تبعه كثير من رعيته، ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة وهو المنذر بن ماء السماء يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به، فأبى عليه حمية وأنفة، فعزله قباز، وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي، بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي. وخلف قباز كسرى أنوشروان، وكان يكره هذا المذهب جدا، فقتل المزدك وكثيرا ممن دان بمذهبه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة. وطلب الحارث بن عمرو لكنه أفلت إلى دار كلب، فلم يزل فيهم حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه، حتى كان النعمان بن المنذر، وهو الذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي، وأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني ابن مسعود سيد آل شيبان، فأودعه أهله وماله، ثم توجه إلى كسرى، فحبسه كسرى حتى مات وولى على الحيرة بدله إياس بن قبيصة الطائي، وأمره أن يرسل إلى هاني ابن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك هاني حمية، وآذن الملك بالحرب، ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى وكتائبه في موكب إياس، وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذي قار، وانتصر فيها بنو شيبان، وانهزمت الفرس هزيمة منكرة، وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، فإنه عليه السلام ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة. وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا، وفي سنة 632 من الميلاد عاد الملك إلى آل لخم، فتولى منهم المنذر الملقب بالمعرور، ولم تزد ولايته على 8 أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين. الملك بالشام. في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل، صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح بن حلوان، الذين منهم بنو ضجعم بن سليح المعروفون باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث، وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم سنين، ومن أشهر ملوكهم زياد بن الهبولة، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا، وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان، الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام، وكانت قاعدتهم دومة الجندل، ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة 13 هجرية، وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمارة بالحجاز. ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طوال حياته، وتوفي وله 137 سنة، ثم ولي 2 من أبنائه نابتة ثم قيدار، ويقال العكس، ثم ولي أمر مكة بعدهما جدهما مضاد بن عمرو الجرهمي، فانتقلت زعامة مكة إلى جرهم، وظلت في أيديهم، وكان لأولاد إسماعيل مركزا محترم لما لأبيهم من بناء البيت، ولم يكن لهم من الحكم شيء. ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختنصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة منذ ذلك العصر، بدليل ما جاء بمناسبة غزو بختنصر للعرب في ذات عرق، فإن قائد العرب في الموقعة لم يكن جرهميا، وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية سنة 587 قبل الميلاد، وذهب برمياه النبي بمعد إلى الشام، فلما انكشف ضغط بختنصر رجع معد إلى مكة، فلم يجد من جرهم إلا جرشم بن جلهمة، فتزوج بابنته معانة فولدت له نزارة، وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك، وضاقت أحوالهم، فظلموا الوافدين إليها واستحلوا مال الكعبة، الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين ويثير حفيظتهم. ولما نزلت خزاعة بمر الظهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك، فقامت بمعونة من بطون عدنان وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة بمحاربة جرهم حتى أجلتهم عن مكة واستولت على حكمها في أواسط القرن الثاني للميلاد. ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بئر زمزم ودرسوا موضعها ودفنوا فيها عدة أشياء. قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن الأسود فدفنهما في بئر زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. وفي ذلك قال عمرو: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بل نحن كنا أهلها فأبدنا صروف الليالي والجدود العواثر. ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد، فتكون إقامة جرهم في مكة 21 قرنا تقريبا، وحكمهم على مكة زهاء 20 قرنا. واستبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر، إلا أنه كان إلى قبائل مضر 3 خلال: الأولى الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة والإجازة بهم يوم النفر من منى، وكان يلي ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر، وكانوا يسمون صوفة، ومعنى هذه الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حتى يرمي رجل من صوفة، ثم إذا فرغ الناس من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبي العقبة فلم يجزي أحدا حتى يمروا، ثم يخلون سبيل الناس. فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من تميم. الثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك في بني عدوان. الثالثة إنساء الأشهر الحرم، وكان ذلك إلى بني تميم بن عدي من بني كنانة. واستمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين، وبقي بأطراف مكة بطون من قريش وهم حلول وحرم، وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيئا حتى جاء قصي بن كلاب. ويذكر من أمر قصي أن أباه مات وهو في حضن أمه، ونكحت أمه رجلا من بني عذرة وهو ربيعة بن حرام، فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام. فلما شب قصي رجع إلى مكة، وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من خزاعة، فخطب قصي إلى حليل ابنته حبا، فرغب فيه حليل وزوجه إياها. فلما مات حليل قامت حربا بين خزاعة وقريش، أدت أخيرا إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت. وهناك 3 روايات في بيان سبب هذه الحرب. الأولى أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل، رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجلا من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوا. الثانية أن حليلا فيما تزعم خزاعة أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة. الثالثة أن حليلا أعطى ابنته حبا ولاية البيت، واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا لها، فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبا. فلما مات حليل اشترى قصي ولاية البيت من أبي غبشان بزق من الخمر، ولم ترض خزاعة بهذا البيع، وحاولوا منع قصي عن البيت، فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة لإخراج خزاعة من مكة فأجابوا. وأيما كان فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل، أتاهم قصي بمن معه من قريش وكنانة عند العقبة، فقال: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه فغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، فبدأهم قصي وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، صار جمع من الفريقين فريسة له، ثم تداعوا إلى الصلح فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع بشدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة. فسمي يعمر يومئذ الشداخ، وكان استيلاء قصي على مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد سنة 440 ميلادية، وبذلك صارت لقصي ثم لقريش السيادة التامة والأمر النافذ في مكة، وصار الرئيس الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة وقطعها رباعا بين قومه، وأنزل كل قوما من قريش منازلهم التي أصبحوا عليها، وأقر النسأة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب، ولأنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره. ومن مآثر قصي أنه أسس دار الندوة بالجانب الشمالي من مسجد الكعبة، وجعل بابها إلى المسجد، وكانت مجمع قريش، وفيها تفصل مهام أمورها، ولهذه الدار فضلا على قريش، لأنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى. وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف: واحد، رياسة دار الندوة، ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور ويزوجون فيها بناتهم. اثنان، اللواء، فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده. ثلاثة، الحجابة، وهي حجابة الكعبة، لا يفتح بابها إلا هو، وهو الذي يلي أمر خدمتها وسدانتها. أربعة، سقاية الحاج، وهي أنهم كانوا يملؤون للحجاج حياضا من الماء يحلونها بشيء من التمر والزبيب فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة. خمسة، رفادة الحاج، وهي طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة، وكان قصي فرض على قريش خرجا تخرجه في الموسم من أموالها إلى قصي فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، وكان كل ذلك لقصي. وكان ابنه عبد مناف قد شرف وساد في حياته، وكان عبد الدار بكره، فقال له قصي: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك. فأوصى له بما كان يليه من مصالح قريش، فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيئا صنعه، وكان أمره في حياته وبعد موته كالدين المتبع. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم، ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بني عمهم عبد الدار في هذه المناصب، وافترقت قريش فرقتين، وكاد يكون بينهم قتالا، إلا أنهم تداعوا إلى الصلح، واقتسموا هذه المناصب، فصارت السقاية والرفادة إلى بني عبد مناف، وبقي الدار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار. ثم حكموا بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم، فخرجت لهاشم بن عبد مناف، فكان هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته. فلما مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف، وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أبناءه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس بن عبد المطلب. وكانت لقريش مناصب سوى ذلك وزعوها فيما بينهم، وكانوا بها دويلة، بل بتعبير أصح شبه دويلة ديمقراطية، وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها، وهاك لوحة من تلك المناصب. 1. الإيسار، أي تولية قداح الأصنام للاستقسام، كان ذلك في بني جمح. 2. تحجير الأموال، أي نظم القربات والنذور التي تهدى إلى الأصنام، وكذلك فصل الخصومات والمرافقات، كان ذلك في بني سهم. 3. الشورى، كانت في بني أسد. 4. الأشناق، أي نظم الديات والغرامات، كان ذلك في بني تيم. 5. العقاب، أي حمل اللواء القومي، كان ذلك في بني أمية. 6. القبة، أي نظم المعسكر، وكذلك قيادة الخيل، كانت في بني مخزوم. 7. السفارة، كانت في بني عدي. الحكم في سائر العرب. قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية، وأن البلاد العربية اقتسمت فيما بينها، فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعا لملك العرب بالحيرة، وما كان منها في بادية الشام كانت تبعا للغساسنة، إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية، وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة. وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة، وكانت القبيلة حكومة مصغرة أساس كيانها السياسي الوحدة العصبية والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان عنها. وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب لا تتأخر عنه بحال، وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قرى، حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب. إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل الندى وإكرام الضيف والكرم والحلم وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغير حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس، ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان، وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين، وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة، فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفية والنشيطة والفضول. يقول الشاعر: لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. والمرباع ربع الغنيمة، والصفي ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة، والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم، والفضول ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما. الحالة السياسية. قد ذكرنا حكام العرب، والآن آن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية. فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد له، فقد كان الناس بين سادة وعبيد أو حكام ومحكومين، فالسادة ولا سيما الأجانب لهم كل الغنم والعبيد عليهم كل الغرم. وبعبارة أوضح، إن الرعاية كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها ورغائبها وجورها وعدوانها، أما الناس فهم في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل هم يسامون الخسف والجور والعذاب ألوانا ساكتين، فقد كان الحكم استبداديا والحقوق ضائعة مهدورة، والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون تتقاذفهم الأهواء والأغراض، مرة يدخلون في أهل العراق ومرة يدخلون في أهل الشام، وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال، تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية، حتى قال ناطقهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. ولم يكن لهم ملكا يدعم استقلالهم أو مرجعا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه وقت الشدائد. وأما حكومة الحجاز فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها قادة وسدنة المركز الديني. وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية. حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم وما والاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت، وتنفذ حكم شريعة إبراهيم، وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان كما أسلفنا. ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو الأحباش.